أن يرى الصالح صالحا يقام عليه الحد أم لا؟ إذا ثبت أنه زنديق يستفاد فإنتاب وإلا قتل، وبعض أهل العلم يبقى مطلقا ولا يستفاد إذا ظهر عليه أنه بالباطل مكذب مجاهد للحق ويتظاهر بالإسلام. ظهر بعض كثير من العلم يرى أنه يقتل حدا كافرا، وبعض أهل العلم يستفيده فإن تاب واستقام على دين الله ولم يظهر له بعد ذلك بعد النفاق فلا بأس وإلا قتل. لكن أعمال المنافقين الظاهرة هذه تسمى نفاقا عمليا، النفاق نفاقان اعتقادي ومكذب لله ورسوله الباطل، هذا كفره أكبر أعوذ بالله. وهذا الذي قال الله فيه إنه لا يردك أسفل من النار ولا تجد له نصيرا، يعني هم في الذكر أسفل من الكفار تحت الكفار أعوذ بالله. أما النفاق الثاني نفاق العمل، يكون يتكاسل الصلاة أو يكذب في بعض الأحيان أو يكون أمانة، هذا نفاق العمل نعوذ بالله، وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.